إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتحدثنا في الدرس الماضي عن علامات الرفع، وقلنا إن للرفع 4 علامات. العلامة الأولى وهي الضمة، والعلامة الثانية وهي الواو، والعلامة الثالثة وهي الألف. وتحدثنا عن هذه العلامات الثلاث، وأما اليوم فسنتحدث عن العلامة الرابعة وهي النون. قال رحمه الله: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. متى تكون النون علامة للرفع؟ في 3 مواضع. الموضع الأول ضمير تثنية، بمعنى تقول الطالبان يأكلان الطعام، فهذا فعل مضارع، يأكلان فعل مضارع فيه ضمير تثنية وهو الألف. فما هي علامة الرفع هنا؟ علامة الرفع هي النون، لأننا قلنا يأكلان. أما إذا قلنا الطالبان لن يأكلا، فرأيتم حذفت النون. لماذا؟ لأنها أصبحت منصوبة، فهذا دليل على أن النون هنا هي علامة للرفع. النون هنا علامة للرفع، واضح؟ فتقول الطالبان يأكلان، الولدان يلعبان، الطفلان يخرجان، إلى آخره، واضح؟ فالنون هنا هي علامة الرفع. قال: أو ضمير جمع، أي إذا اتصل بالفعل المضارع ضمير جمع فتكون النون هي علامة الرفع. تقول المسلمون يكبرون الله، فيكبرون هنا فعل مضارع اتصل بآخره ضمير جمع وهو الواو، وعلامة رفعه النون، وعلامة رفعه النون الظاهرة على آخره، واضح؟ تقول مثلا الطلاب يأكلون الطعام، تقول الأطفال يلعبون بالكرة. فكل هذه الأفعال اتصلت بها ضمير جمع. الموضع الثالث وهو قال أو ضمير المؤنثة المخاطبة، تقول أنت مثلا تأكلين، أنت تخرجين، أنت تمشين، إلى آخره، فهذه ضمير المؤنثة المخاطبة، واضح؟ فهذه علامات فهذه أماكن الرفع في النون. قال: وأما النون فتكون علامة الرفع في هذه المواضع الثلاث، فهذه مواضع رفع التي ترفع بالنون، فهذه المواضع الثلاث ترفع بالنون، واضح؟ وهنا نكون قد انتهينا من الحديث عن علامات الرفع، وننتقل للحديث عن علامات النصب، وعلامات النصب وهي 5 علامات، 5 علامات. العلامة الأولى هي الفتحة، والعلامة الثانية هي الألف، والعلامة الثالثة وهي الكسرة، والعلامة الرابعة وهي الياء، والعلامة الخامسة وهي حذف النون. حذف النون. نبدأ بالعلامة الأولى. قال رحمه الله: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع، في 3 مواضع. الموضع الأول في الاسم المفرد، الاسم المفرد زيد، خالد، عمرو، محمد. فما هي علامة النصب؟ بماذا تنصب؟ ينصب الاسم المفرد، ينصب بالفتحة، وهي تسمى العلامة الأصلية للنصب. العلامة الأصلية للنصب هي الفتحة. فالاسم المفرد نقول رأيت زيدا، فزيد هنا منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تقول ضرب خالد عمرا، فعمر منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واضح؟ فهذا هو الموضع الأول. وأما الموضع الثاني هو جمع التكسير. تقول رأيت الرجال، رأيت الرجال، الرجال جمع تكسير قلنا، وهو ما كسرت بنية مفرده في الجمع، مفرده في الجمع. واضح؟ وأما الموضع الثالث وهو الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فعل مضارع كيأكل، يذهب، يخرج، تأكل. واضح؟ هذا فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، يعني لم يتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو تاء التأنيث أو ضمير تاء التأنيث المخاطب. واضح؟ يعني لم تتصل به، لم يتصل به ضمير تثنية كيأكل، كقولك يأكلان، أو ضمير جمع كقولك يأكلون، أو ضمير تثنية أو ضمير أو تاء المؤنثة المخاطبة تقول أنت تأكلين. واضح؟ فيكون لم فلا بد أن يكون هذا الفعل لم يتصل بآخره شيء. واضح؟ تقول لن يأكل، لن هذا ناصب، لن من النواصب. واضح؟ قال إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، دخل هذا الناصب، ما هو الناصب؟ لن، ولم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره شيء. تقول لن يأكل، لن يخرج، لن يذهب، لن يقوم. واضح؟ هذا هو. فهذه المواضع الثلاث التي تنصب بالفتح. ننتقل إلى العلامة الثانية وهي الألف. فالألف تكون علامة للنصب في موضع واحد، وهو الأسماء الخمسة. تحدثنا عن الأسماء الخمسة في حينما تحدثنا عن علامة الرفع الثانية وهي الواو. قلنا وارفع بواو خمسة أخوك، أبوك ذو مال، حموك فوك. تتذكرون هذا البيت؟ فهذه الأسماء الخمسة، أخوك، أبوك، حموك، فوك، ذو، فهذه كما ترفع بالواي بالواو فهي تنصب بالألف، فتقول رأيت أباك، رأيت أخاك، رأيت ذا مال، رأيت ذا شرف. واضح؟ رأيت حماك. فهذه هي العلامة الثانية وهي الألف. وأما العلامة الثالثة وهي الكسرة، فتكون علامة للنصب في موضع واحد أيضا، وهو جمع المؤنث السالم. تقول رأيت الطالبات، رأيت المسلمات، رأيت الأخوات. فلا تقول رأيت الأخوات أو رأيت المسلمات، لا، فتنصب ينصب جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. العلامة الرابعة وهي الياء. قال رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، في التثنية والجمع، يعني تكون علامة للنصب في موضعين. السلام عليكم ورحمة الله. سؤال من فضلكم، هل كنتم تسمعون الدرس؟ وإلى أين وصلتم في السماع؟ كان انقطع الاتصال عندي، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. وصلت في الحديث إلى الياء، فهل قلت وأما الياء فتكون علامة؟ بارك الله فيكم، ممتاز. تحدثنا عن وقلنا وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين، في التثنية والجمع. فأما التثنية كقولك رأيت الطالبين، رأيت المسلمين، ضرب زيد الولدين. واضح؟ ففي هذا الموضع في التثنية علامة نصب التثنية الياء، المثنى علامة نصب المثنى الياء. واضح؟ وأما الموضع الثاني وهو الجمع، تقول رأيت المسلمين، رأيت المؤمنين، رأيت المتقين، رأيت المدرسين، إلى غير ذلك. واضح؟ هذا هو. وأما العلامة الخامسة هي حذف النون، فتكون علامة النصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون. الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون هي ما كانت على وزن يفعلان، يفعلون، تفعلان، تفعلون، تفعلين. واضح؟ فكل هذه الأفعال، فكل فعل يكون على هذا الوزن فإنه يرفع بثبوت النون وينصب بحذف النون. نبدأ نتحدث عن، رغم تحدثنا عن ذلك في الدروس الماضية في علامات الرفع، ولكن من باب التذكير نبدأ بثبوت النون. نقول يأكلان، يأكلون، تأكلان، تأكلون، تأكلين. واضح؟ هذا الفعل بماذا رفع؟ رفع بثبوت النون. ونضع مثال آخر، نقول يخرجان، يخرجون، تخرجان، تخرجون، تخرجين. فهذا المقصود بالأفعال الخمسة، كل فعل يكون على هذه الأوزان، هذا على هذه الأوزان، يفعلان، يفعلون، تفعلان، تفعلون، وتفعلين. فكل فعل يكون على هذا الوزن فإنه يرفع، يكون من أحد هذه الأوزان، كل فعل يكون من أحد هذه الأوزان فإنه يرفع بثبوت النون وينصب بحذف النون. فتقول الطالبان يأكلان الطعام. هنا يأكلان مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. واضح؟ فندخل عليها ناصب، فنقول الطالبان لن يأكلا الطعام. رأيتم؟ حذفنا النون. لماذا حذفنا النون؟ لأنه دخل عليه ناصب وهي لن، دخل ناصب لن، لذلك حذفت النون. واضح؟ تقول الطلاب لا يأكلون الطعام، هنا مرفوع، إذا أردنا أن ننصب فندخل الناصب فنقول الطلاب لن يأكلوا الطعام، الطلاب لن يأكلوا الطعام. واضح؟ فهذه هي علامات النصب الخمسة، تحدثنا عنها جميعا بعجالة، وقلنا للنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. نتوقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم، ومن كان عنده سؤال فليتفضل.